إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. خروج الشافعي إلى الدنيا في حد ذات وجود، أول حاجة يبقى في واحد اسمه الشافعي موجود، دي في حد ذاتها في قصة أو في وقائع تحس إنه ترتيب قدري، سنة الميلاد غيره، مش كده يعني؟ مليان مليان أمور لافتة للنظر. صحيح يا شيخ حازم، والله يعني الله سبحانه وتعالى كأنه يريد أن يحقق ميراث النور والخير والعلم، يعني كما يقول الشاعر: إذا مات منا سيد قام سيد قول لما قال الكرام فعول. سنة 150 مات الإمام أبو حنيفة النعمان، العالم الحبر اللي احنا يعني اتكلمنا عنه والحياة ما قدرناش ما فيه حق. في هذا العام نفسه ولد الإمام الشافعي، ومات والد الإمام الشافعي، ولم تستسلم الأم لهذا اليتم، وإنما كانت أما راشدة مربية لم تجلس تبكي زوجها سنين طويلة فتؤثر على صحتها وعاطفتها. وفاء الأم لزوجها، هذه الأم الحنون، أن تجعل من ابن إدريس الشافعي اللي هو محمد ابن إدريس الشافعي المطلبي اللي بيلتقي مع نسب بن سلم في جده الرابع، أن هو يكون إمام، فتأخذه من غزة وتنزل به إلى مكة فتعلم القرآن الكريم، ثم تدفعه إلى البادية فتعلم اللغة العربية حتى أشعر، يتعلم اللغة العربية من أمهر القبائل التي لم تختلط بالايه بالاعاجم، فلسانها بيتلخبط يعني، بتروح شوف مكه مهد النور والوحي. طيب هو الان ختم القران الكريم سنه 7 سنوات، دفعته الى الباديه يتعلم الايه اللغه العربيه. طبعا الام في الحاله دي قد لا تستطيع ان تقيم معه، بتدفعه وتتجرع مراره حرمانها من ابنها انه يجري كل يوم قدامها. يعني احنا عندنا نخلي ابننا في وسطنا وان شاء الله ما اتعلم وان شاء الله ما اتربى لا، فتدفعه الى الباديه ويكون شاعرا متميزا جدا وفي قوه. وعاء القران هو اللغه العربيه، انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. وبعدين تعلمه الفروسيه، فكان يركب الفرس وهو بيجري، يعني مش بيركبه يوقف ويقول لك اسندني يا جدع وشايلني وشايلك، لا، ده الفرس وهو بيجري بيركب على ظهره. وبعدين علمته الرماية، خدته في معهد أو في مكان لتعليم الرماية، فكان يضرب 100 رمية لا يخطئ منها واحدة ولا واحدة. إذن إحنا بنحكي قصة نبوغ مركب، مش نبوغ فعلي. ده نبوغ الأم، نبوغ أم. نبوغ أم، دي قرارات تربوية، يعني لم تترك الأمر يسير حسب ما اتفق هي وظروف. يقول لك الولد خليه نشوف هو هوايته فين، قرآن لغة رمي خيل، يعني قرارات تربوية. نعم، فيعني انا الحقيقه مندهش جدا لهذه الام. احنا عندنا الامام احمد بن حنبل ولد ايضا يتيما وامه دفعته لهذا، والامام الشافعي امه هي التي دفعته لهذا، كمان الامام مالك امه كانت عايشه وابوه كان عايش، بس لاحظت انه يحب الغناء وهيبدا يتعلم الغنى، فاخذته الى محفظ القران والى شيخ. إذا 3 من الأئمة الأربعة الأم كان لها الدور الأول والكبير في هذا البناء. وأنا بأنادي على كل أم، أرجوك بالله عز وجل لا تستسلمي لأي ظرف، وخلي عندي خطة تربوية حكيمة لبناء جيل النصر المنشود، جيل القدس، جيل فلسطين، جيل العلم والفقه، جيل الاستقلال والإبداع مع حسن الاتباع لمنهج الله سبحانه وتعالى. بس هتقول لحضرتك اجيب خطه حكيمه منين؟ انا عارف اربي ازاي ولا اعمل حاجه؟ نتكلم، انا مش حابب اخد، انا شايف الاستاذ سعيد عنده وقائع وعنده اشياء. لا انا يعني عايز اقول حته. نعم. الام والطفل. نعم. يعني فعلا يعني كنا نحفظ دائما يعني الام مدرسه اذا اعددتها شعبا طيب الاعراق. نعم. فمساله النهارده في الواقع اللي احنا بنعيشه ماساه بقى، ماساه بجد. أطفالنا بيتعرضوا لمذبحة تربوية، مذبحة تربوية بشكل غير طبيعي. محتاجين أن الإمام الشافعي ناخد منه كيف تعاملت هذه الأم العظيمة جدا مع هذا الطفل حتى وصل إلى هذه المكانة المرموقة. أولا 7 سنوات يحفظ القرآن الكريم، دي بقى رسالة لكل أم ولكل أب ولكل ولي أمر، سواء ماتت الأم والأب والجد اللي بيربي، الخالة اللي بتربي، الأم اللي بتربي، الأب أو الاثنين معا. يا جماعة ليس صعبا أن يحفظ أبنائنا القرآن الكريم عند سن 7 سنوات. أدي دليل وأدي نموذج. وأنا أعرف بنت خالتي عندها ابن وهو عنده من أول 5 6 وكده كان أتم القرآن الكريم بمنتهى السهولة، وكانوا ياخدوه. كنا في القرية نيجي نصلي الفجر، ألاقي أحمد ده جاي يصلي الفجر معانا، أبقى مبسوط بيه بشكل غير عادي. هو صغير صغير صغير، ليست مستحيلة عشان ما نقولش الإمام الشافعي وأم الإمام الشافعي، موجود في الواقع أن هناك ولد من سوريا 5 سنوات حفظ القرآن الكريم كله، وبعدين عدى على البخاري ومسلم بدأ حفظ أحاديث. لا ده لسه بقى على القنوات الفضائية، يعني فياض حتى في حفظ الأحاديث بسندها. الإمام الشافعي كمان نعم. عايز أكمل بقى 10 سنوات. أوصي أنه ده لا يغتال الحيوية العقلية للطفل، يعني لازم يفضل العقل قادر على التفكير، يعني ما نهتمش بالحفظ حتى نعطل ملكة التفكير، لازم يراعى التوازن. لا والله أنا النموذج اللي بحكي عنه فعلا حتى جميل اللي حضرتك بتقولها نعم. إنما ما شاء الله متفوق في الرياضيات، ودي قمة العقل والتركيب والتجميع دلوقتي يعني الآن هو كبر يعني. وبعدين اللي يدل إنه مش حفظ فقط إن الإمام الشافعي أيضا أتم حفظ الموطأ عند 10 سنوات، واللي يدل على قمة العقل والتفكير والذكاء أفتى وهو عنده 15 سنة. وفي رواية كده أو حدوتة صغيرة حصلت ما بينه وما بين الإمام مالك خلاه يفتي، أجاز له الفتوى. يعني أنا عايز برضو أقولها إنه جه راجل قال للإمام مالك بيسأله، بيقول له أنا قلت لزوجتي علي الطلاق أن هذا الطائر لا يهدأ من صياح، ما بيبطلش صياح أبداً. والله والطلاق منهم حاجة، ده فسوق والله، ده فسوق. فالإمام مالك قال له طلقت الزوجة خلاص، لأن هذا الطائر ينام فيهدأ من صياح. أنت بتقول عليا الطلاق أن الطائر ده لا يهدأ من صياح أبدا، ولكن بيهدأ لما يجي ينام أو يأكل لا يصيح، يبقى طلقت الزوجة. مش الإمام الشافعي ورا هذا السائل ولاحق به وقال له لا تعالى زوجتك مش طالق، لأنه الـ الـ الـ انت تقصد على التغليب او على الاكثريه. وجاب مثال لامراه يقال لها فاطمه بنت قيس، جه يخطبها 2 احدهما معاويه والاخر ابو جهل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاول صعلوك لا مال له، اما الثاني لا يضع العصا عن عاتقه، بيضرب في المليان. فهل اراد، فالامام الشافعي بيقول بقى للسائل، فهل أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل لا يضع العصا عن عاتقه، يعني بينام وهو شايل العصا أو بيدخل الحمام وهو شايل العصا؟ إذن هذا الرسول أن يقصد أنه غالب الوقت وليس كل الوقت. إذن بنفس القياس، شوف عنده 15 سنة وبيفكر بالتركيب في علم الرياضيات، يقول لك ده منطق الاستدلال والاستنتاج العقلي، يعني حافظ القرآن حافظ الموطأ كمان عنده عقل. فأجازوا بقى هنا الإمام مالك إنه يفتي وهو عنده 15 سنة. عايز أفتكر سيدنا أسامة بن زيد 16 سنة بيقود جيش في أبو بكر وعمر، يبقى موضوع أطفالنا وموضوع رجال المستقبل دول محتاجين تربية، محتاجين اهتمام. والقاعدة دي لو قدرنا نخلق جيل فريد مبدع. كان مرة برضو في طفل عمل حاجة عجيبة قوي، في عصفور دخل جحر ومش عارفين يطلعوه، تلم الناس كلها، كل واحد كبير زي حالتنا كده يمد ايده عايز يجيب العصفور بأي شكل، مش عارف، يمد عصايه ويعمله كده عشان يطلع العصفور، مش عارف، كل الناس مش عارف. فجاء هذا الطفل وعنده 7 سنوات، فجاب رمل، ملا كوب رمل وراح جاي على الحفره ورمى الرمل، ففضل ايه يعبي الحفره بالرمل ويطلع العصفور فوق الرمل حتى. فهنا بيقولوا ان ده تفكير ابداعي من هذا الطفل، كله فكر من فوق لتحت هنجيبه كده. ده الوحيد قال ليه ما نفكرش من تحت ان هو اللي يطلع لنا، ليه كلنا عايزين نجيبه ما نفكرش يحفر نفق من الاوضه الثانيه على حاجه بمنطق يعني الفلاحين الاطفال ده منطق الفلاحين دلوقتي طبعا يعني ما يحبوا ينقلوا العجول من مكان لمكان، بينقلوهم في العربيات، العجول نفسها اتطورت دلوقتي لا بتركب يعني فواحد معدى على جماعه ماسكين عجل وعايزين يركبوه العربية، فيجيبوا من ورا ويزقوا فيه العلم يدخل يفلق منهم كده، يجي اول ما قرب ناحيه العربيه يقوم شارخ يمين شارخ شمال. فالراجل قال لهم يا ناس هو العبل يركب العربيه بالطريقه دي؟ هاتوا لي حزمه برسيم. يا سلام. شفت المربي هنا لازم يوجد السبب والداعي اللي يخلي الانسان مش بس العجل حتى الانسان ترغبه فيه. فراح جايب حزمه برسيم واقف قدامه وراح عامل له كده، راح جاي عامل له كده وبعدين بظهره راح طالع فوق الايه بتاع الكبوت بتاع العربيه وعمل له كده وراح راجع، راح العجل هو بنفسه لوحده راح ناطط في العربيه قال لهم اقفلوا عليه الباب من ورا. فخلاص فكر ازاي تجذب الاخر بما يهواه وليس تدفعه بما لا يرغب فيه فيفرق منك يمين وشمال. نعم دي بمناسبه يعني هذه اخرة اتباع الشهوات. معلش الحقيقه اجيب لكم حاجات من قعر الغيط يعني ما شاء الله قعر القريه يعني. لا الحقيقه احنا بنستمتع بالاستشهادات الواقعيه دي يعني. انا بس عايز اقول ان مصابيح الهدى يعني يا شيخنا دايما كل مره تقول لي انت بتاكد على المعنى ده كلهم. نعم. كلهم فعلا بيمتازوا يعني تلاحظ لو افتكرنا عمر المختار ايه القران الكتاتيب السنوسيه اللي حضرتك ذكرتها القران وازاي يؤثر بالقران ويربي بالقران، لو جبنا الامام حنيف القران، لو جبنا كل مفتاح القرآن هنا يعني الإمام الشافعي حفظ القرآن مبكرا فامتلأ بهذا النور الجميل العظيم ثم امتلأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الإمام مالك فالعقل بينور بالقرآن. هو يا ريت الناس ياخدوا بالهم انه سن 7 سنين ده ممكن يصلي إمام. نعم يعني إمامة الصبي المميز اللي هو سنه 7 سنين يصلي إمام في المسجد. نعم. ويؤذن يعني له احكام شرعيه. سن 15 سنه لا يتخلف عن الجهاد، لازم يكون موجود في الجيش المسلم. طب ايه الغربه بين الواقع واللي احنا فيه ده؟ ما تتكلمش عن اي فيلم ولا ماتش كوره يعني. يعني يقول لك ولي عزم يشق الماء شقا، بايدي دي ممكن يشق الماء نصين. يضرب الماء يفلقها ويكسر بيضتين على التوالي. يا سلام شوف يعني شباب اللي بدنا الله يلوى. بس انا عايزين نخرج يا جماعه. طب يعني طب الحل ايه؟ عندنا شباب عندهم 15 سنه دلوقتي. نعم. و20 سنه وما لهمش اي دور في الوجود. اذا كنا بنتكلم عن الامام الشافعي تعالوا نسقط على الواقع ندي نصائح يعني الحل ايه؟ الحل شوف ان اليتيم الذي تلقى له اما تخلت او ابا مجهولا. احنا المجتمع زي ما ذكر الشيخ حازم يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يجزيه خيرا، لما خرجنا المراه من رسالتها واصبح ملهاش وظيفه يعني الامومه والراجل بيشتغل يعني بره ضاع الاولاد، الام ترجع تلاقي العيال قاعدين قدام التلفزيون ولما يتخلقوا ده عايز يتفرج على البرنامج ده وده عايز يتفرج على العاب وده عايز يتفرج على افلام، يقوم الاب الحكيم ها يجي يعمل يقول لك كل عيل اجيب له تلفزيون عشان اخلص من الخناقه. فاهم بيعملوا كده. يقول لك كل واحد في غرفته جايب له التلفزيون بتاعه وعندك الانترنت. كارثه. كارثه بكل المعاني. تلفزيون وكمبيوتر ونت خاص. وبعدين انا يمكن بقول معلش اقطعك في حلقه وبقول دلوقتي وفرصه ناكد دلوقتي. نعم. انه يا جماعه لو سمحتوا ما تسيبوش الكمبيوتر بالنت مع الاولاد ويقفلوا الباب. لازم يكون عندي نقاط وادخل عليه من فتره للتانيه واوجهه واعدله واوصله للخوف الحقيقي يعني. اتفضل. فالإمام الشافعي فقد الأب لكن الأم أنابت نفسها مقام الأب والأم. هو ده الشعور اللي يجب. الأم لما تلاقي الأب مشغول وبيقول لك عشان يأكلنا بيشتغل شغلتين، طب أنت موجودة في البيت تقوم بدورك وعندك هذا الاقتداء ادفعيه. عندنا مكاتب تحفيظ القرآن ببلاش أو بأجور رمزية جدا. الناس بتدي في الثانوية العامة أولادها دروس بمبالغ طائلة جدا عشان شهادة من الدنيا، إنما عشان يروح يحفظ القرآن في الكتاب الأحاديث النبوية يتعلم اللغة العربية يتعلم. إحنا محتاجين يعني هذا البناء التربوي المتميز يتمثل في كل أب وأم يكون. نعم. فعلا زي ما الشيخ حازم ذكرنا في يعني قصة أبو الدرداء قضية إن عايز ابنه يروح الجنة، عايز يروح الجنة معاه، يبقى ده شغل الشاغل. لو الأب والأم عندهم هذه المسألة لن يعدم وسيلة. القرآن السنة هيسألوا شيخ هي في دورات التلفزيون يعني إذا تصد يعني توجه الإنسان بصدق إلى الله إنه فعلا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة هنعمل إن شاء الله من أمثال الإمام الشافعي وأسامة ابن زيد وغيرهم من كرام الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. هو لما أعد وهو صغير، لما كبر شوية ألف علم جديد. نعم. ما أقولش ألفه، لكن هو استنبط أصوله، يعني علم أصول الفقه. وهو أصله اللي يبقى وهو سنه 4 5 سنين 6 سنين 7 سنين بيشتغل في ابتكار في شيء أولي، لما يكبر يبقى شيء عظيم. احنا عندنا الراجل الولد اللي هو من ألمانيا بيقعد بيلعب في الكمبيوتر بيعمل طيارات وكلام زي كده، استطاع أن يدخل بطائرته إلى ميدان الكرملين، الميدان الأحمر في الاتحاد السوفيتي، أقوى قوة في العالم. يعني مش بيلعب أتاري وبلاي ستيشن، ده هو عرف يصنع طيارة وتطير بالتحكم تدخل أرض الاتحاد السوفيتي وتهبط في ميدان الرئاسة. شيء ده وبيعرفوا يسرقوا بنوك، سيبك من الانحراف في هذا، لكن كمبدأ يعرف يفك شفرة البنوك. طبعا ممكن الناس تسيب كل الموضوع يعني لكن يفكوا شفرة البنك، ياخد 100 مليون جنيه من البنك باللعبة دي. نعم. فالطفل اللي نأخر سن الطفولة عنده ويقول له انت لسه عيل، لما تبقى تصرف على نفسك ويتخرج سنه 22 23 24 25 سنة وبعدين يدخل الجيش لسه، وبعدين لما يخرج من الجيش يبقى كذا، وكله ده نقول له انت لسه عيل، خلاص الدنيا خلصت. في حاجة تشبه سيدنا أبو الدرداء، معلش، فظيعة قوي أو جامدة، إنه برضو قعد 16 سنة، يعني مش عارف يقول كده، ما شبعت قط. 16 سنة ما شبعت من طعام قط. تخيل أنا يعني قعدت النهاردة تحديدا، والله قلت أنا لازم أراجع نفسي، أنا عمال أشبع كل يوم. لا يمتلئ، يعني لا يمتلئ يعني. بس مش باين عليك، يعني باين عليك العز ولكن مش باين عليك إلا الرشاقة، الحمد لله. فيعني شيء برضو غريب أن يرتبط مع هذا الإمام العظيم، أنه أيضا يأخذ على عاتقه أنه لا يشبع، ويقول لأن عمل تربوي. عمل تربوي، يعني هو لا يمتلئ، لا يشعر أصل شوف حضرتك، اللي يفضل ياخد ياخد ياخد لحد ما يحس انه استوفى حاجته وليس له فرصة بعد ذلك، مش عايز حاجة اكتر من كده. الكلام ده هادم من الهوادم التربوية، انه لا يترك الشيء الا وهو مش قادر ياخده. زي الرجل اللي قال له تفضل كل معانا، وده صحابة، تفضل كل معانا، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول له يعني ده يعني في تقييم الواقعة، انما الواقعه نفسها ان الراجل بيقول له اتفضل كل معانا، قال له والذي بعثك بالحق لا اجد له منفذا. فهو ده مسلم، ده اللي يفضل ياكل لحد ما يبقاش عنده منفذ لطعام اخر. فدي مساله تربويه، ان هو يشبع جدا، بحيث دي مش هو اللص الذي يكف عن السرقه لانه خلاص ما عندوش جيوب يشيل فيها، الرجل الذي يعف عن النساء لأنه وقع مع امرأتين أو ثلاثة أو كذا، يعني فرق بين. فطبعا لم يشبع قط، يعني عنده الرغبة ولكنه يكف نفسه، فيستطيع أن يملك أربه وأن يسيطر على شهوته وأن يكون أملككم لنفسه. طب أنا الحقيقة يعني منبهر جدا كيعني واحد يعني ده تخصصي بهذه الروعة اللي أشار إليها أخي حازم، موضوع نشأة علم أصول الفقه كفكر. علم أصول الفقه كان في ذهن الرسول طبعا يعني بشكل واضح تماما، الصحابة، لكن عندما يعني بدأ الاختلاط بالأعاجم بدأت الملكة في الاستنباط يعني تخفت، فيأتي الإمام الشافعي فريدا والعلماء يقولون هذا العلم لم يحدث أي تأثر بالمنطق الأرسطي ولا بالكتب المترجمة ولا بأي شيء، وإنما كان إبداعا في قمة التميز. جلس يلقي هذه الدروس في المسجد، ودي مسألة عجيبة أيضا، في كان الربيع بن سليمان المرادي مؤذن المسجد، الإمام الشافعي يتكلم والمؤذن قاعد يكتب، مش يقول لك انا شغلتي مؤذن يدي دروس، انا ما يجي وقت الصلاه اؤذن وام الصلاه وخلاص، ممنوع الجمع بين وظيفتين، انا مؤذن ولا متعلم؟ لا، يجلس يتعلم. وانتهى الامام الشافعي من دروسه، عارض عليه الرساله اللي هو الربيع بن سليمان المرادي، قال له ايش رايك انا كتبت وراك الحاجات دي؟ فراجعها الشافعي وأجازها، فكانت أول كتاب في علم أصول الفقه والحقيقة يلقى من جميع الأصولين حفاوة نادرة وبالغة. ويعني رحم الله الأستاذ أحمد شاكر، يعني حقق هذا الكتاب تحقيقا علميا رائعا جدا، من أقوى الكتب المحققة في واقعنا المعاصر. علم أصول الفقه وإيه قصته اللي عمله الإمام الشافعي؟ علم منهجة وبناء العقل المسلم الواضح هيتحرك إزاي. وفي هذا الكتاب ينتصر للسنة النبوية بـ30 دليل على الأقل على حجية خبر الآحاد اللي هو يعني ليس متواترا ولا مشهورا، بيتقال عليه ناصر السنة. عشان كده بعد هذه الرسالة اللي عملها ناصر السنة، الحال الإمام الشافعي من كلماته تشعر بقوة نادرة جدا. لما يجي مثلا يقول لك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف الرسالة دي اللي ألفت في العشر سنوات الأخيرة من القرن الثالث الهجري، يعني وبعدين راح يعني عادها في مصر. يعني وهو صغير القصة اللي ذكرتها أستاذ سعيد اللي هي قضية اللي يضع عصاه من على كتفه، وأيضا يستدعيها في كل النصوص. يقول لك ربنا لما يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال لا يمكن أن يفهم أن جميع الناس قالوا دي، قالوا لجميع الناس إن كل الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال لك ده مستحيل. يبقى إذا القرآن ده بيخاطب عقل لازم يشتغل، يبقى لازم نفترض في محذوف هنا بيعتمد على ذكاء العقل. الذين قال لهم بعض الناس إن بعض الناس قد جمعوا لبعض الناس، قال لك يبقى الآية دي للعهد الناس عملت ثلاث أنواع من الناس: ناس كفار يجمعون لحرب المسلمين، وناس مسلمين يحاربون، ده الفريق الثاني، وناس في النص محايدين راح يقولوا لهم بيتكلموا، خلي بالك بيتكلموا، قال لهم الجماعة دول بيعدوا لحربكم. إذا الآية منطقها لو تفكر فيها تقسم الناس إلى ثلاثة أفلاف، يبقى النظرة السطحية للآية أو أي نص نظرة غير صحيحة، فلا بد من هذا العمق في النظر إلى النصوص. يعني واسأل القرية، مش هروح يسأل الجدار، واسأل أهل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا رصدنا. محتاجين الكلام ده قوي في الزمن اللي احنا فيه. نعم. شبابنا الحقيقة لما يجي يقرأ مثلا حديث لا إسعادة في الإسلام، يوم رايح واخد النص ده ويغم بقى نفسه ويغم كل اللي حواليه كآبة، يقول لك لا الحديث هو حديث يعني صحيح ولا إسعادة في الإسلام. الإسعاد بهذا المعنى المرأة التي كانت تطلب من غيرها تقول إذا مات زوجي أو أبي ساعديني في الصراخ والعويل عليه حتى يعظم شأننا في الناس، وأنا لما يموت جوزك إن شاء الله أنا أروح إيه أرد لك السلف ده وتجيملك على راسي أنا هاجي أساعدك. فالرسول قال لا إسعادة في الإسلام، إنما مش معناه أن الواحد لا يدخل، ده الحديث من أدخل السرورة على أهل بيت من بيوت المسلمين لم يرضى الله له جزاء إلا الجنة. إحنا مبتلين النهاردة بأنصاف الإيه المثقفين اللي اعتبروا نفسهم جهابذة ومجتهدين وهم لا يصلون إلى أبجديات فهم اللغة العربية وفهم نصوص القرآن بمنطق الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. إحنا أمام رجل فعلا مبدع ومن الطراز الممتاز، وتاريخ العلوم حتى الغربيين يقولون لقد كان الشافعي بارعا في تأسيس هذا العلم لا على منطق يوناني أو يوناني أو أرسطي، وإنما على الكتاب والسنة واللغة العربية. إذن التأسيس اللي عملته الأم رضع بدري القرآن، اللغة العربية، الأحاديث من الإمام مالك، الرؤية بقت واضحة بالنسبة له، فبقى فهم القرآن، ناصر السنة، سيد في الاجتهاد، رائد ورائع في الاجتهاد الإمام الشافعي. أنا عايز أمسك منه كلمة برضو قال. نعم. كلمات قوية قوي قوي واخرج منها بحاجة محتاجينها قوي في زماننا ده. قال يعني كلمات جامدة جدا، قال أشد الأعمال ثلاثة: الجود من قلة، يا سلام، والورع في خلوة، يا سلام، وقولة الحق عند من يرجى ويخاف. امسك بقى الثلاثة دول تجد إصلاح تام للأمة بهذا السطر. والله حقيقي والله والله السطر اللي قاله الإمام الشافعي ده هو يحل كل مشاكل الأمة. معلش أنا اسمحوا لي يعني أعلق على الثلاث نقط دول بس. النقطة الأولانية الكرم أشد الأعمال، الكرم الجود العطاء منين؟ من قلة. يبقى الطبيعي اللي معاه هيطلع بقى بزيادة قوي، ده إذا كان أشد الأعمال اللي ما معاش لازم يطلع عشان ينال ثواب أن هذا عمل عظيم، يبقى من البديهي أن الذي معه بيخرج. دي تحللي مشاكل الفقراء وتعمل تكافل اجتماعي. كنت مرة برضو قعدت كده سرحت فحسبت 2.5% لحد مشهور مش هقول اسمه عشان يعني ما تبقاش قضية يعني قعدت احسب له 50 مليار في 2.5% زكاة ماله. وعنده 50 مليار؟ اه تكلم جد فلما حسبتها له لقيتها بقول الدكتور صلاح اسمه بعد لقيت ان رقم يحل مشاكل عجيبة جدا. وافتكرت سيدنا عمر بن عبد العزيز لما قال لابنه لما اشترى خاتم ب100,000 دينار قال له بيعه واطعم 1,000 جائع. يبقى شوف ادي اول تلت العبارة، الجود من قلة والورع في الخلوة. يبقى بيدعوني ان انا اكون عندي ورع وانا لوحدي. اذا يعني خلوت، اذا خلوت بنفسك فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيبه. وده برضو اعتقد دي من اشعار يعني اللي يعني الانسان لما تقعد لوحدك اوعى تفكر. فالورع في الخلوة منهج شافعي من كما يقول من اشد الاعمال. فتخيل انا بربي الامة على ان يكون لديها ورع في الخلوة، قاعدين لوحدهم خايفين ربنا، اللي قافل على النت، اللي قاعد موظف وامين خزينة ولوحده مفيش حد شايف بيعمل ايه ويقدر يسرق ويعمل ويسوي اللي يبقى الانسان يراعي دي. التالتة بقى خطيرة خطيرة خطيرة، وقولة الحق عند من يرجى ويخاف. يعني انت تخاف منه وترجوه لانه صاحب قوة، سواء قوة قوة سلطة قوة مال قوة رئاسة وكذا. فانا انا انا عمال اقول برضو تاني ان كل مصباح من مصابيح الهدى لو خدناه ودرسناه وطبقناه وخدنا منه مناهج زي اصول الفقه، من ضمن ذكاء الامام الشافعي هذه القولة، قولة واحدة بيعمق بيها حل المشاكل المالية وحل الرقابة وتقوى الله. مش التقوى الله، هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد اليوم الرحيل والرضا بالقليل. مش خايشة الله عز وجل في السر. إن الذين يخشون ربهم بالغيب. مش دي حاجة خطيرة؟ ويأتي أناس بأعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا، لأنهم كانوا يعني هم كده على الملأ يخشوا الله ويقولوا كلام زي الفل، وإذا يعني خلوا انتهكوا حرمات الله عز وجل. فهو يعني انفرد بالتقوى، بيدي برضو قانون شافعي الحقيقة. يعني يعني الجود من القليل، القليل يخليه ما يدفعش ولا مليه، فإذا دفع فهو لله. ما هو يعني ويخشى إنسان ويخشى بطشه، لكن فالأسلم له أن يسكت، لكنه تكلم من أجل التقوى. والثالثة إيه يا شيخنا؟ لا هي نفس العبارة، يقول الحق عند سلطان جائر. سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره أنه فقتله. كان أخونا الشيخ حازم كان بيسأل كيف الأمة تعمل يعني العناصر التربوية اللي بتتكلم عليها دي، ازاي نعلم ولادنا؟ لأنهم غلابة هم ما بيخافون. فسهل بن عبد الله تستوري مات أبوه، فأمه خدته راحت عاشت عند خاله، فخاله كان من العارفين. فأول ما الولد نطق أول حاجة قال له قل الله معي. لما اتكلم شوية كمان قال له الله يراني، الله شاهد علي، شوية الله ناظر إلي. ده مين بيقول لي مين؟ ده خاله، خال الشافعي؟ لا ده سهل بن عبد الله تستوري. يعني احنا بنتكلم برضو في إطار إن يعني الأم كيف تعلم أولادها؟ ما يعني السؤال حضرتك في البداية كيف الأم تعمل الحاجات اللي بنقول عليها دي؟ ادي تجربه عمليه خالص، يعني ما فيهاش اي نوع من التكلف. مات الاب راحت عاشت مع اخوها، والاخ بيساهم في تربيه الابن تربيه ايمانيه. اول ما نطق مش يشتم يضحكوا له، يقول كلمه فارغه يضحكوا له، عيب والله، عيب ولا يصح. يقول لك ده اتكلم، ده بيقول يا كلب يا عيب. فالله معي، الله ناظر الي، الله شاهد معي. ثم امرني ان اقولها كل يوم مره، ثم بعد ذلك مرتين مرتين، ثم ثلاثا ثلاثا، ثم طلب مني ان اقولها ما شاء الله لي ان اقولها. الله. حتى اودع الله في قلبي رقابته. الله معي، الله ناظر الي، الله شاهد علي. انا انصح ابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا، ابنك هو طالع رايح المدرسه، حبيبي السلام عليك، طيب استودعك الله، قول معايا حبيبي، ونقولها مع بعض الاب والام. يا الحان كنت بعمل دي مع اولادي وزوجتي مع اولادي ايضا يا سيدي، يلحنوها لهم بنود. نعم صحيح. والله يا سيدي والله، يعني واحنا بننزلهم مدرسه في امريكا، وقلوبنا ايدينا على قلبنا وندعي لهم يا رب يحفظهم. حبيبي قول ورايا، نقول مع بعض، الله معي، الله ناظر الي، الله شاهد علي، ونستودعهم الله ويذهبون، فحفظهم الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات. فاحنا نريد ان المعاني التربويه هذه اللي ذكرها الامام الشافعي، الورع في الخلوه. في الخلوه، والله لوحدها كافيه. يا نهار ابيض، دي حلقه، ده قصه، ده مصباح من مصابيح يعني الهدى البارزه، يعني الحال. لانه الناس احيانا بتخاف من الناس او بتعمل حساب الناس، فبتقل الجرائم والمعاصي امام الناس، وربنا قال والمشكله في انتهاك حرمات الله في السر. الله سبحانه وتعالى يعني يقول في ايات الحقيقه ينخلع لها القلب، ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون، حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. أصعب ما في هذه الآيات هو ما سيأتي، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يعني واحد قاعد في خلوة وظن أن الله سبحانه وتعالى يراه، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ما لهمش حق في العتاب ولا في الإياب على الإطلاق. يعني أئمتنا يعني الأعلام دول فعلا اتربوا على التقوى والورع والخشية والفزع من لقاء الله يوم القيامة، فأصلح الله عقولهم بهذا الإبداع المتميز، وأصلح الله قلوبهم بهذا الاتباع الرائع، وأصلح الله ذكراهم، فصرنا نحن نتأثر بكلمة قالها يعني بين طيات الكلمات الكثيرات التي فتح الله بها عليه. يعني لو جمعيات حقوق المرأة دي كانت موجودة ساعتها وطلعت أم الإمام الشافعي من البيت تركب أتوبيس وتروح الشغل وتقعد وقالوا لها ما تقعديش في البيت ودي مش وظيفه، يعني لازم انت راسك براس الرجل والمساواه بين المراه والرجل. ما كانش جه الامام الشافعي ولا كان ركب خيل ولا رمي ولا تعلم فقه ولا. ودلوقتي للاسف دماغ المراه للاسف افسدوها بدي بالذات. كان هيروح الحضانه، كان يعني هيروح الحضانه عند واحده مربيه. يعني انا كنت لسه اقول دي سبحان الله، الحضانه دي انا شفت مشهد عجيب جدا، يعني طفله عندها 3 شهور او حاجه او شهرين، وي وبعدين انا مودي الاولاد الطبيعي اللي هو سنهم الطبيعي يتعلموا الحروف وكذا، فوجدت دي بتسلم، فقعدت ابص كده شيء عجيب جدا، يعني ده بترضع ما كملش 5 شهور لسه وهتتساب مع الناس دي ولا في الحضانه ولا كذا. الفتره دي لا هي تتعلم ولا عايزين نعرفها حروف ولا عايزين نعرفها اي كلام، وتترك الطفله وهكذا بقى سنه سنتين، فين بقى الرضاعة الطبيعية وفين وفين وفين؟ ففي حتة دي بتاعت حقوق الإنسان. أنماط الحضارة المعاصرة أنهكت الطفل والمرأة وكبار السن والأم. أصبحوا، أنا عندي بحث إن شاء الله بعمله، المقهورون الثلاثة في المجتمع المعاصر، الطفل والمرأة وكبار السن، بيضحكوا علينا في كل حتة ويقولوا إن تحرير المرأة ده هيخلي الطفولة ويخلي والقراءة للجميع، واحنا لسه عندنا أمية 30% الأمة الإسلامية بهذه الطريقة. هذه أم زي أم الشافعي، أم سهل بن عبد الله القراءة للجميع، أم الإمام أحمد الحنبل، أم الإمام مالك. القراءة للجميع ده كويس، ما القراءة ده بالعكس ده حاجة. خلي أم جنب تقريه، يعني يبقى في حد بيرعى، حد بيعلم، حد عنده مهمة البناء التربوي للأولاد. بيوتنا تحولت إلى معالف، معالف زرايب للعلف. أب بدرجة ممول، وأم بدرجة خادمة، وأولاد ضياع وأيتام. وهذا يذكرني بقصة الرجل الذي أتى إلى أحد الخلفاء وقال اكتبني عندك، يعني اللي هم يستحقوا الصدقات. قال في من نكتبه؟ قال اكتبوني في ال ال ال ال الخوالف. قال ويحك إن الخوالف هن النساء اللاتي تخلفن عن الجهاد. قال إذن فاكتبني في القواعد. قال إن القواعد هن النساء اللاتي يعني يعني يا عم هات فلوس وخلاص اكتبني اي حاجه يعني، يعني القواعد النساء التي لا يرجون نكاح. قال اكتبني في العميان. قال اكتبوه في العميان فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الله ده اعمى القلب. الراجل فرح، قال طب واكتبني. قالوا في من نكتبه؟ قال اكتبوه في الايتام. فقال الخليفه اكتب ابنه في الايتام، فمن كان هذا ابوه فهو يتيم. يا سلام. صحيح. يا سلام. الحضارة المعاصرة اللي مشت بعيد عن منهج الإمام الشافعي دي، أم الشافعي اللي تصنع إمام عظيم، اللي قال عنه الإمام أحمد بن حنبل الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فهل عنهما من غناء؟ أنا عايز أقول لك إن الإمام الشافعي، الإمام الشافعي كمان عمل حاجة عجيبة برضو من ضمن الأشياء الجميلة قوي، إنه كان دايماً ماسك عصا. الله علينا العجائب دي. كان ماسك دايماً عصا. فقالوا له ليه يعني انت لست ضعيفا حتى تمسك العصا؟ يعني انت ماسك عصايه ليه؟ ما انت مش ضعيف وشباب لسه ومش عايز تتعجز عليها ولا بتاع. قال لي اعلم اني مسافر. يا سلام يا سلام يا سلام. عشان دايما احس ان انا مش مستقر، العصايه دي يعني انا مش طبيعي. كانوا يعني كانوا كمان علشان ال ال ال الكلاب والقطط والحاجات اللي زي كده، المسافر يكون معاه حاجه دايما في ايده فعلا. فهو يعني شوف بقى بي بي بيؤصل قول النبي صلى الله عليه وسلم، عيش في عبد الله بن عمر، عيش في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. تخيل انت لو انا كل شويه افتكر كده اقول ايه، اما تيجي تبني ولا تشتري ولا تبني بيت ولا تعمل حاجه من الحاجات اللي هي فيها نوع من طول الامل شويه، ولا ازاي اكون غريب او عابر سبيل وانا عمال افكر ليه 10 سنوات. الحته الثانيه برضو للامام الشافعي هو بيقول بقى شعر جميل في الحته دي، بيقول من يذق الدنيا فاني طعمتها وسيق الينا عذبها وعذابها، فلم ارها الا جيفه مستحيله عليها كلاب همهن اجتذابها، فان تجتنبها كنت سلما لاهلها وان تجتذبها نازعتك كلابها. نعم. كمان عمل ايه؟ كان دخل يصلي الظهر ذات مرة ومعه 10,000 دينار، فما صلى الظهر يعني يدوب بس دقائق حتى وانتهت 10,000 عن اخرها، وزعها بالكامل قبل زي ما صلى الظهر اتسرق وهو يصلي. احنا فهمنا كده الحقيقة. يعني فيعني قدر يعني بهذه السرعة يوزع هذا الرقم الضخم. يعني زي ما كل مرة برضو بنقول انه في جمع ما بين الروحانية العالية، الايمان، التقوى، الورع، السخاء، الكرم. تقريبا صفة ثابتة في كل المصابيح هي الكرم. الامام ابو حنيفة سبحان الله مات فربنا عوضنا بالشافعي. ايضا نتذكر في الامام حنيفة لما كان ينفق المال على طلاب العلم وكان ما يخليش عنده فلوس، وعبد الرحمن بن عوف لما كان مشارك الأمة على 3 أتلات، تلت يسلفهم وتلت يسد ديونهم وتلت يقرضوا، يعني في حاجة غريبة فعلا. ما فيش ولا واحد ولا واحد ما لقوش في أصلها صفة. وأبو الدرداء يسيب التجارة كلها وما فيش واحد يستطيع يبقى له كيان وذكاء اجتماعي وحضور اجتماعي من غير ما يكون كريم أو يحب المال. حب المال ده بالذات بيولد كارثة. كل ما حب الإنسان المال تعس عبده الدرهم يعبد، ممكن عبده الدرهم تعس وانتكس واذا شيك. يعني فعلا كلام يعني خطير عن الامام الشافعي، انه كيف جمع. وده برضو يرجع لان الام ربته على انه يبقى كريم ويبقى سخي ويبقى متعلم. هو اظن كان له عطاء في الشعر بقوه مش هو. لا يعني شعر. يعني ليس في الفقه والاحكام فقط، يعني مش هو اللي كان قال ولولا الشعر بالعلماء يزري ولا غيره؟ هو الذي قال مقولات كثيره، قال لكنت يعني اليوم اشعر من لبيب. من لبيب نعم، هو كان شاعر. بس هو الاشعار اللي قالها الحقيقه يعني انا يعني اتيه بشعر. انا عايزك تسمعنا نعيب زماننا والعيب فينا. وما نعيب زماننا والعيب فينا، وما في زماننا عيب سوانا، لكن الرائع ونشكو دهرنا من غير ذنب ولو نطق الزمان بنا هجانا. هجانا الذئب لا ياكل لحم ذئب مثله، وياكل بعضنا بعضا عيانا قدام. يعني لا الله. يعني عنده تصوير فن رائع جدا لما يتكلم على قضيه السفر. وانا رجل كثير الاسفار يعني، فاستحضر هذه الابيات. يقول سافر سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فان لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. والأزد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. يا سلام. والشمس لو ظلت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي. والتبر كالتربي، التبر اللي هو الذهب، كالتربي ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب. فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب. يا سلام. رائع. يا سلام. رائع جدا يعني. لا احنا دايما نقعد نقول لبعض لما تكون في أزمة كلمات من الإمام الشافعي رهيبة رهيبة رهيبة. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. فدي دايما يعني لما استحكمت حلقاتها فرجت. حتى استعمال يعني الكلمات فيها قوة غير عادية. وكنت أظنها لا تفرج يعني. وبعدين لما أدعو للعفة من الإنسان، يعني من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة، عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. يا سلام. روعة يعني. هو جامع بصراحة. لا يا مدرسة شخصية. مدرسة. لا هو مدرسة شيخ سعيد. مدرسة. يعني ده مدرسة. مدرسة. مدرسة. يعني في الشعر، في الأدب، في القرآن، في الفقه، في الأصول، في أنا عايز أستأذنكم إن أنا أقرأ لكم حاجة كده جميلة. يعني كويس والله إن أمه ما اشتغلتش تبع جمعية حقوق المرأة، ده عملت شغل كويس قوي. يعني حتة في الأصدقاء والخلان ولما يزعلوا من بعض وبتاع، أنا عايز أقرأها بالنص بصراحة يعني. قال يونس بن عبد الأعلى قال لي الشافعي ذات يوم رحمه الله: يا يونس، إذا بلغك عن صديق لك ما تكرهه، جالك كلام وحش، سعيد قال عليك، فلان قال عليك، فإياك أن تبادره بالعداوة. أنا شخصيا وأنا بقرأ دي بصراحة عايز أقرأها ليه؟ لأن دي معظم مشاكلنا النهاردة بسبب دي. في الإدارة. الكلام والنقل وتنقل الأخبار، وفلان قال وفلان، ويمكن في الإعلام والوسط بتاعنا منتشرة جدا. الشيخ حازم قال على فلان وده، فكان في. ما بقولش على حد. لا طبعا خالص. يعني ما حد إن شاء الله. فيعني في أخ فاضل جدا جدا وعزيز عليا قوي، قال لي كذا كذا، قلت له والله لم أقل شيئا، وتعالى نتفق على شيء، حينما يأتيك عني شيء اطلبني بالموبايل وافتح السبيكر واللي قاعد جنبك قول يا سعيد انت قلت، اقول لك لا وكذبا من جنب. والعكس لو جالي حد يبلغني عنك شيئا عملناها كده. فاسمع بقى الامام الشافعي بيقول ايه: تبادره بالعداوه، فاياك ان تبادره بالعداوه وقطع الولايه، فتكون ممن ازال يقينه بشك. في يقين ان انت صاحبي اصولي، ويقين ان انت حبيبي. القاعده الاصوليه اليقين لا يزول بشك، انما انه يستعمل الاصول الفقهيه في الكلام، النصائح الايمانيه الاخلاقيه روعه. ولكن القه الكلام، القه الكلام اللي انت سمعته عن اخيك حبيبك ده، وقل له، روح له، ولكن القى وقابله، روح زوره وقابله، وقل له بلغني عنك كذا وكذا، واحذر أن تسمي له المبلغ. معظم المشاكل اجي اقول لك ايه الحق؟ مين اللي قال لك الكلام ده عليا؟ اللي قال لي كده صلاح سلطان. فتقوم انت تزعل من صلاح سلطان. انا برضه ما بقولش. طيب فتقوم انت تزعل. ده الموضوع. لا انت بتقول انك بتحبه. انا بحبه. طب خلاص. فتقوم انت تزعل. واياك ان تسمي له المبلغ. فان انكر ما قلتش والله. فان انكر ذلك فقال له فقل له انت اصدق وابر. يا سلام. خلاص يا حبيبي انت اخويا وانت عندي اصدق من كل اللي جاب لي الاخبار. مش زعلان منك. نسيت اللي انت قلته لي. انت عندي اصدق وابر. ولا تزيدن على ذلك شيئا. اقفل الموضوع. انا جيت بقول انت قلت عليا كذا. لا والله ما قلتش. خلاص انت عندي. مش احلب بقى على مشاكل الدنيا مليانه بسبب دي. نعم. طيب وان اعترف بذلك. شوف والله جاي حته جميله جميله جميله. راقي الامام الشافعي. وان اعترف بذلك فرأيت له في ذلك وجها لعذر. كان عنده حق ان يقول عليك كده. معذور او له عذر يعني. فاقبل منه. اقبل عذر اخيك. وان لم ترى ذلك فقل له ماذا اردت بما بلغني عنك. لو ما لقيتلوش عذر في دماغك الاول. لو فتشت ولقيت عذر حتى لو عذر نص نص اقبله وخلص ويرجع للعلاقه الجميله. طب واذا ما لقيتش له عذر ملوش عذر اساله. قل له ماذا أردت بما بلغني عنك. فإن ذكر لك ما له وجه من العذر فاقبل منه. أنا كذا عشان كذا عشان كذا أسأت الفهم. فاقبل منه. وإن لم ترى لذلك وجها العذر وضاق عليك المسلك فحينئذ أثبتها عليه سيئة أتاها. شوف إمتى بقى؟ فيش فايدة يعني. قعدت تفتش بتحاول تعالى رجل تربية في الآخر أثبتها عليه سيئة أتاها. ثم أنت في ذلك لك الخيار. قدامك حلين. إن شئت كافأته بمثله من غير زيادة. قلت عليا كذا. طب أنت كذا وخلصنا. خدت حقك بالضبط. وإن شئت عفوت عنه. والعفو أقرب للتقوى. يعني هيطلعكوا إخوات زي ما أنتوا. هيطلعكوا إخوات زي ما أنتوا. لو والله المنهج ده لو اتبعناه في كل ما يبلغنا عن غيرنا. الناس اللي بيسمعونا في الاستوديو. الناس المشاهدين اللي بيشوفونا، الجيران مع بعضها، الطلبه مع بعضها، الموظفين مع بعضهم، لو كل واحد فينا. ولذلك وان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله. كمان بقى يقول له ايه؟ والعفو اقرب للتقوى وابلغ في الكرم. شوف هو كريم بالمال وكريم في الاخلاق كمان. عملا بقول الله تعالى: وجزاء سيئه مثلها فمن عفى سيئه مثلها فمن عفى واصلح فاجره على الله. يعني منهج تاني زي اصول الفقه وزي منهجه في الفتيه. دي اصول الاخلاق. اصول اخلاق. نعم. فده الامام الشافعي يعني اللي هو مصباح منير. نعم. الحقيقه اصول الاخلاق اصول الفقه في الشعر في العقيده. يعني الحقيقه مدرسه كبيره. نعم. نعم. احنا يعني الحقيقه امام هذه المنابع المتميزه المتعدده كانك امام يعني إذا يعني جاز التعبير وأنا أستسمح الإمام الشافعي كأن قدام سفرة فيها ما لذ وطاب من أنواع متعددة من الأطعمة والفواكه والحلويات يعني. هو اللي كان قال أحب الصالحين ولست منهم. نعم. أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. يا سلام. وهو الذي قال أيضا شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يعني أنا بحس الحاجات دي يا شيخ حازم لا تخرج إلا من قلب فعلا موصول بالله وتذوق المكارم الأخلاقية. يعني يعني في كده ذوق رفيع مش الـ الـ الـ الـ الـ الـ الرقيع اللي موجود عند كثير من الناس للأسف الشديد. متربي متربي. يعني في اصول كده رواسخ يعني واقف عليها. يعني واقف على ارض صلبه من القيم والاخلاق والايمانيات اللي تخليه لما ينطلق بالكلمات اللي سمعناها من الاستاذ سعيد بالابيات الشعر بالادب بالاصول الاحكام الفقهيه يعني تجد روعه يعني الحقيقه في قمه التميز. من ابلغ الدروس في الامام الشافعي التربيه. يعني عايز اقول ان لو بنلخص لهذا المصباح في بصراحه أكتر شيء مؤثر فيا حس إنه كان عالي جدا التربية. نعم. والتربية حل لجميع مشاكلنا الان. نعم. التربية ان هو اتربى يعني اتربى كويس وبيربي كويس. نعم. اتربى كويس لان الاقوال دي تربية منه ربي. ده انا لما اجي اطبق اللي بيقوله ده في الحياة ده لا يشاحن احد احد. ده لا يغضب انسان من انسان. ده انت لما تيجي تقول لي فلان قال لسه بقى عايز اولا اشوف له عذر وبس قال لي ما قلتش خلاص ولسه قصص في الاخر مش هتوصل معايا انك تخسره ابدا. لكن في روعه جانب من الروعه ايضا في حياه الامام مالك الامام الشافعي مع العلماء. يقول والله ما نظرت احدا الا دعوت الله ان يجري الحكمه على قلبه ولسانه. هل انا مش عايز انا اهلت نفسي ان انا لو بدا الحق عند الغير ان اقبله؟ فانا اخشى ان الاخر لو بدا الحق عندي الا يقبله فيتاثم. ما يكونش هو مؤهل لهذا. هو عايز الحق يعلو وفي نفس الوقت لا يؤثم اخاه المناظر. مش يقول لك انا غلبته وانا يعني بهته وجعلته. لا. يعني هذا التجرد للحقيقه بشكل متميز جدا يعني هو ما نحتاجه بين العلماء وبين الائمه وبين الخطباء. وانا الحقيقه تعلمت من الامام الشافعي شيئا. يعني استقاء من هذا الأمر ما جلست مجلسا مثل هذا ولا جلست أستمع إلى خطيب ولا إلى متحدث إلا دعوت الله أن يجري الحكمة على قلبه ولسانه. وأسعد جدا أن يكون أداؤه أفضل من أدائي. وأسعد جدا لما تصل كلمة على لسان هذا الأخ يعني بقوة أنا لا أستطيعها لأن الحق قد وصل. ولا يهمنا من اليد ولا اللسان الذي ساهم في وصول هذه الحقيقة. الحقيقة برضو حضرتك كنت في البرنامج ده من باب الحق يعني. معلش نذكرك بخير. جزاك الله خيرا. انك دايما يعني نتفق في البداية ان المتكلم يعني كان الدكتور صلاح له كلمة طيبة ندعو لأخينا المتكلم بأن يوفق. وأنا لم أجدها في أي برنامج. الإخوة الحقيقة يعني اللي بيخرجوا في دولات الدعوة للتبليغ دي من الإمام الشافعي. والله هي يعني لما درست سيرة الإمام الشافعي الحقيقة يعني وجدت فيه قيم نبيلة جدا للتجرد للحق. وبعدين أيضا يعني كان عنده يعني يقول لك لو حاججني يعني جاهل لغلبني. لأنه يقول له هي كده وخلاص. ولو حاججني عالم لغلبته. بس أنا يعني بقوة الحجة عندي لكن مع هذا أنا أتمنى أن الحجة تأتي على قلب يعني الآخر وليس على قلبي ولسان. يعني أيضا الإمام الشافعي لما يتعامل مع رأيه في قضية مثلا زي القنوت في صلاة الصبح هو بين المذاهب كلها وهذا لا أراه رأيا راجحا يرى أن القنوت يوميا في صلاة الصبح. عندما يذهب ليصلي الفجر في مساجد الأحناف في العراق لا يصلي لا يقنط. أنا حابب يعني حبيبنا الشيخ حازم يدي تعليق على هذا الموضوع الحقيقي. والله هو على كل حال الإمام الشافعي يعني أنا في اعتقادي أنا أنه بصيرة انتقاء الدور الذي يقوم به. الإمام الشافعي في التاريخ سبقه أبو حنيفة ومالك الاثنين من أئمة الفقه. لما هو جه لم يأتي ليكرر. هو فاهم كويس. أبو حنيفة كان من أئمة مدرسة الرأي لقلة الآثار المروية لسه لم تجمع. مالك كان من أئمة أيضا مدرسة الرأي واتهم اتهامات شديدة في هذه المسألة أيضا مصلحة مع أنه بدأ نعم وحتى في أقيستهم القياس اتهموا بالتأثر بالفلسفة الأرسطية واليونانية وما إلى ذلك. الشافعي لما جاء لا كرر أبو حنيفة ولا كرر مالك وإنما ينتقي كان على موعد مع القدر وهو فهم هذه الخطوة القدرية فاهم يعني هو للدراسة والبحث والفحص والعمق فاهم أن القدر يحتاج الآن إمامة من نوع يناسب التطور اللي حصل. بقت فيه حصيلة السنة حدث لها جمع هو نفسه جمع مالك جمع كثرة السنة الفقيهين اللي قبله من مدرسة الرأي فبدأ يتكلم في اتجاه نصرة السنة ومسألة القياس اللي هو زي ما حضرتك قلت الصافي الذي جاء من رحم الثقافة الإسلامية الخالصة التي لم تخالطها ثقافات أخرى وبدأ فعلا في مسألة التوازن بين الرأي بين النقل والعقل ولذلك ذهب مثلا وبدأ يضع علم أصول الفقه اللي هو أنا بستنبط منين وبستنبط إزاي. هو مالك لما يعطي حكم فقهي بيجيبه منين وإزاي، أبو حنيفة منين وإزاي. فوضع علم أصول الفقه ليعلم الناس لأول مرة، هو زي ما بقول لحضرتك كيف يستنبط الحكم، بيجيبوها منين عشان نبتدي نعرف أبو حنيفة ومالك والشافعي، نبتدي نتكلم. ولذلك الإمام الشافعي خالف مالكا مخالفات شديدة في فقهه، يعني خد آراء، بالعكس انتقد طريقة، مع أنه الإمام الشافعي لم يجلس للفتية إلا بعد أن أجازه 70 شخص، 70، ومنهم مالك. وكان يقول مالك هو للدنيا كالشمس للدنيا وكذا، إنما خالفه مخالفة شديدة لأنه الحيوية العقلية والفكرية غير. إنما لما تقرأ حضرتك أقوال المقلدين اللي هم قلدوا مالك وقلدوا الشافعي، تلاقيهم ماسكين مالك والشافعي بيبهدلوهم بيهجموهم. على فكرة يعني الإمام الشافعي نبه جدا، وهو الوحيد من بين الأئمة اللي نبه بشكل، يعني لما جاء الإمام المزني يختصر علمه في كتاب الأم، أول ما تقرأ في كتاب الأم يقول هذا مختصر علم الشافعي مع إعلاميه، قال له هتاخد تكتب عني لازم الشرط ده، مع إعلاميه نهيه عن تقليده أو تقليد غيره من الأئمة. تعرف دليلي، عايز تتبعني تعرف دليلي، يبقى أنت لا تتبعني وإنما أنت تتبع الدليل الذي جئت به إليك. وبعدين إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا قلت كلاما وعلمت بحديث الرسول فاضربوا بكلامي عرض الحال. يعني مش أنا عجبني فقيه من 50 سنة أعمل اللي عمله، لا، أنا بصير بالواقع بالتطور الذي حدث. فأنا بس أنا شايف حاجة، إن هو كان بيحترم برضو منهج أبو حنيفة، كان بيحترم نفس المنهج، منهج أبي حنيفة في الاجتهاد. هو في كلمة قيلت قال حتى كانت مسندة إلى الإمام مالك، قال لو كان أبو حنيفة عنده اللي عندنا ده، الذخيرة من السنة التي تجمعت لنا، لصنع للناس منها ذهبا، كان عملهم وادي من ذهب لأنه قوي جدا. لكن الإمام أبو حنيفة كان في العراق والإمام مالك كان في المدينة، فتجمعت عنده السنة. هو يعني الإمام الشافعي تعلم من تلامذة الإمام أبو حنيفة، بالذات محمد بن حسن الشيباني. أيوة. وتعلم من الإمام مالك، لازمه حتى مات. أيوة. فبالبداية لما تعلم في العراق على محمد يعني ابن الحسن الشيباني، مدرسة أبو حنيفة ومالك مدرسة مالك، يعني خد الرؤية. أنا قصدي إنه أنا كنت قصدي إن في ناس بتتهمه بإنه مخالف لما هو جمع بين الاثنين. هو جمع بين الاثنين بس الطريقة، لما محمد الحسن الشيباني ظل على اتباعه لمذهب الإمام مالك، لأبي حنيفة عفوا، فهو كان في الوقت ده كان مالكيا اللي هو الشافعي. فقال له هتعملوا يعني زي حوار، قال له لماذا تركت مذهب الإمام يعني أبي حنيفة وتبعت مالكا؟ قال صاحبنا اللي هو مالك أعلم بكتاب الله أم صاحبكم؟ قال صاحبكم اللي هو مالك. صاحبنا أم صاحبكم أعلم بحديث رسول الله؟ قال صاحبكم. قال صاحبنا أم صاحبكم أعلم بأقوال أصحاب رسول الله؟ قال صاحبكم. قال لم يبقى إلا القياس، أنا هاخد 3-1. وصار مالكيا لهذا السبب. ده مين؟ الشافعي. ثم صار إماما وحده فريد عصره، وأخذ أحسن ما يوجد في المدرستين وجمعهم. وعمل حاجة. نعم. يعني احنا في نهاية المصباح. ثم اهتم باللي بعده أحمد بن حنبل وخالفه أيضا واختلف. نعم. معا. وهذه يعني خلف أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل، ومع ذلك منتهى الثناء تسمعه، حيوية و وعلم ومصباح منير، وانتقاء يعني مش هرجلة، فاهمين بيعملوا ايه. الواحد يشعر ان هو في روضة جميلة جدا من كثرة هؤلاء المصابين. الشافعي مدرسة يحتاج ان يدخلها الاب والام والابن والعالم والعام، هذه وصيتي. جزاكم الله خيرا، كل يدخل يتدرب. تشاهدون في الحلقة القادمة. احنا فعلا امام شخصية طارق بن زياد، تلميذ خالد بن الوليد، ده فقيه. ده احنا لو خدنا حلقات عن صورة الحضارة الإسلامية في بلاد الأندلس اللي أسسها ورمى الأساس بتاعها طارق بن زياد وموسى بن نصير، دي عايزة